بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف والشارح رحمهم الله: الشبهة الثامنة قوله: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. وعنها جوابان: الجواب الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الشبهة الثامنة التي يشبه المشركون بها على أنفسهم وعلى غيرهم، وهم يقولون أن الشرك محصور في عبادة الصالحين من الأنبياء أو الأولياء ونحو ذلك، فأن الشرك محصور في عبادة الأصنام والأوثان، أما عبادة الصالحين والأولياء والأنبياء يقول ليس هذا الشرك، وهذا خطأ لا شك. والجواب والأجاب المصنف رحمه الله عن ذلك بجوابين اثنين. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، يعني لو قال الشرك محصور في عبادة الأصنام في اللات والعزة أو شجر، ونحن ما نعبد الأصنام، نعبد نبي، نعبد نبيا أو وليا أو صالحا، هذه شبهة. فإن انتقل إلى هذه الشبهة زعم أن الشرك عبادة الأصنام بخصوصه، وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل ولي. نعم، يعني هو يقول أنا ما أعبد الأصنام، أنا أعبد ولي، وكل ما عبد من دون الله فهو صنم، كل ما عبد من فهو صنم. فجاوبه بالاستفسار والتحدي، فبه يندحض وتنكشف شبهته ويظهر جهله وضلاله، وأنه أجنبي مما عليه المرسلون وما هو دين المشركين. أجنبي مباعد لما أتى به المرسلون. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ ما معنى؟ فقل له: ما معنى عبادة الأصنام التي عبادتي؟ فقل له: ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ يعني بين لي ما هي عبادة الأصنام. مثلا شخص فعل خطأ فقال: ما فعلت خطأ. تقول: ما هو الصحيح؟ أليس الصحيح مثلا تستقبل قبلة؟ فيقول لك نعم أو لا، يبين لي الخطأ لأنه يجهل. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ أتظن أنهم يعتقدون؟ فقل له: ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ ما هي عبادة الأصنام؟ بيّنها لي. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ أيوة، يعني هل تظن أن المشركين في قريش يعتقدون أن الأصنام بذاتها تمطر المطر وتشفي المريض وتقوي الضعيف؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن. يكذب القرآن لما قرأ: ولم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والقرآن يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم السماوات والأرض قل الله، هم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر بذاتها. إذن ليس الشرك في عبادة الأصنام فقط. نعم. فإن القرآن دال على أنهم لا يعتقدون فيها ذلك أصلا. وإن قاله: وإنما يتخذونها وسائط، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا، شفعاء. وإن قال: هو من قصد خشبة أو حجرا أو أبنية على قبر أو غيره يدعون ذلك أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فهذا تفسير لعبادة الأصنام صحيح؟ نعم. فإن كان و وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا. يعني لو قال لك أن الشرك هو من قصد شجرة أو حجر. نعم نعم. أو أبنية على قبر. نعم. أو غيره. حجارة على قبر أو شخص بنى كعبة يدعو من دون الله. نعم. يدعون ذلك ويذبحون له. يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. فهذا تفسير لعبادة الأصنام صحيح. يعني إذا اعترفت بأنك تتخذها وساق من دون الله هذا هو الشرك، فهذا تعريف صحيح للشرك. إذن الشرك حتى ولو صرف للأولياء والصالحين. فقل صدقت، ولكن هذا هو بعينه فعلكم. نعم. الذي وقعتم فيه. نعم. عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. نعم. وهذا المطابق هو حقيقة تفسيرها. يعني إذن شرككم هو الشرك الأكبر لأنكم تدعون الأولياء تطلبون منهم ذلك. نعم. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. هذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. يعني اعترف بأن هذا الشرك انتهينا. متى اعترف أن هذا الشرك فلا يحتاج أننا نزيدك بيانا لأنك عرفت اعترفت من هذا الشرك. نعم. المطلوب هو إقراره بالحق وكشف شبهته. نعم. دام اعترف من هذا الشرك مطلوب منه التوبة. نعم. وقد انكشفت شبهته واندحضت حجته ببيان أن الشرك سواء للأصنام أو الأولياء، فكل من صرف قلبه لغير الله كائن من كان، ملائكة، جبريل، كواكب، نجوم، فهو مشرك، أولياء، أشجار. نعم. وتبينت جهالته وضلالته. نعم. وحاصله أنك تقول هل هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال نعم فبين لهم الآيات الواردة. وإن قال هو من قصد إلى آخر. يعني إذا قال إن تلك المعبودات تخلق وترزق بذاتها نقول لا، القرآن يكذب هذا لأنهم يعترفون والذي يخلق ويرزق هو الله. نعم. وإن قال هو من قصد فقل له نعم وهذا هو فعلكم. أيوة، من قصد وجعلها سببا فهذا هو الشرك وهذا هو ما تفعله. نعم. فهو إما أن يفسره بباطل فيبين له باطله. نعم. وإما أن يقر أن فعلهم موافق له. نعم. وإذا قر أن فعلهم موافق له فعليه التوبة إلى الله سبحانه. نعم. الجواب الثاني. نعم. ويقال له أيضا هذا جواب ثان له. نعم. قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا محصور دون عبادة من سواه؟ يعني دون من عبادة الأصنام، يعني هل دعوة الملائكة والجن والأولياء والصالحين ليست شركا؟ نعم. وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والأولياء والملائكة ودعائهم لا يدخل في ذلك لا يكون شركا. نعم. فإن قلت ذلك إنما ليس بشرك وإنما شرك الأصنام. نعم. فهذا أمر باطل. ما في شك، القرآن مكذب، لأن القرآن قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالقرآن بين أن عبادة الشمس والقمر شرك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك، فدل على أن صرف شيء حتى الملائكة يسمى شرك. وإذ قال الله لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، فدل على صرف العبادة للأنبياء شرك. نعم. فهذا أمر باطل. رأيتم اللات العزة ومناة الثالثة ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي الأسماء سميتموها أنتم وربكم ما أنزل الله بها من سلطان. فدل على أن الأصنام دعوتها أيضا شرك. نعم. يعني إذا صرف القلب لغير الله لأي أمر عظم أو قل من المخلوق فهو شرك، لأن المراد من خلق الله عز وجل للبشر أن يتعلق القلب به سبحانه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين هو الدين. نعم. فهذا أمر باطل يرده ما ذكره الله في كتابه ويبطله من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فإن القرآن العزيز بيّن كفر من تعلق على هؤلاء الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم وسيلة أيهم أقرب. فإن القرآن العزيز بيّن كفر من تعلق على هؤلاء وكفر من تعلق على هؤلاء كما تقدم، وأن عبادة الأصنام قسم من أقسام الشرك، فلا بد حينئذ أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. يعني مثلا نواقض الوضوء أنواع، لو انتقض ناقض الوضوء بغاية نقول ينتقض الوضوء، ببول ينتقض الوضوء نوع، بالريح نوع ينتقض الوضوء، بخروج الدم نقول ناقض نوع ينقض الوضوء، الحيض ينقض نوع ينقض الوضوء، وهكذا. فمن نواقض الإسلام ومن أنواع الشرك عبادة الأصنام، وليس الشرك محصورا فيه وإنما من أنواعه. نعم. وتبين أن من عبد صنما أو وثنا أو غير ذلك فهو مشرك، وبهذا تنكشف شبهته وتنتهض حجته. وبهذا تنكشف شبهته وتندحض حجته. وتندحض يعني مثل ما قال حجتهم داحضة عند ربهم يعني زاهقة. نعم. يكون بهذا المصنف رد على تلك أشوها بأمرين اثنين، بمعرفة الشرك ما هو وأن فعل المشركين وهو عبادة تلك الأمور، الأمر الثاني أن القرآن يكذب هذا الأمر، لأن الشرك إن عبادة الأصنام نوع من الأنواع التي ذكرها القرآن. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم.